أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. هذا الفصل في صلاة الخوف وفيه مبحثان: الأول صفات صلاة الخوف، والثاني ما يستحب حمله في صلاة الخوف. أما صفات صلاة الخوف فقد ذكر المصنف بالجملة المقروءة، قال: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. وهي قاعدة المذهب أن العبادة التي ترد على هيئات متعددة يجوز للمكلف جميع هذه الهيئات. نعم. والمختار منها هو ما كان موافقا لظاهر القرآن، وهو أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة ثم تتم ركعة وتنصرف، ثم تأتي الطائفة الثانية وتدرك الإمام وهو قائم في الركعة الثانية فتدخل معه، ثم يجلس للتشهد ويطيل حتى تقضي الركعة الثانية ويدركونه ويسلم بهم. نعم. المبحث الثاني: ما يستحب حمله في صلاة الخوف. قال رحمه الله: ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، كسيف ونحوه. نعم، هذا مستحب في صلاة الخوف، أن يحمل من السلاح ما يدفع به عن نفسه بشرط أن لا يثقله، مثل له المصنف بالسيف ونحوه. وعصرنا الحاضر فيه أسلحة أخرى غير السيف. نعم.